نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآيات جاء ذكرها بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما آتاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما رد به المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلبوا أو يريدون منه أو يقولون له أن يأتي بملك أو بكنز أو تكون له جنة أو يرقى في السماء أو غير ذلك، فطمأنه النبي صلى الله تبارك وتعالى وسلاه بأن هذا قد كان في الأنبياء من قبل. وذكر أيضا جل وعلا تهمتهم له بأنه قد افترى هذا القرآن وأتى به من عند نفسه وهو كاذب فيه، فتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا ويفتروا مثله أو مثل عشر سور منه، وإذ لم يأتوا بذلك وهم عاجزون، فهذا يظهر جليا أنه هو كلام الله تبارك وتعالى، لأن هذا الكلام حروفه هي حروف عربية ينطق بها هؤلاء، وقد بلغوا الغاية في البلاغة في ذلك الزمان. فما دام يفترون ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى بهذا القرآن من عند نفسه، فليأتهم كذلك بعشر سور مثله، لكن هم عاجزون ولا يستطيعون. وكان الواجب عليهم بعد هذا التحدي وعجزهم أن يسلموا أن هذا جاء من عند الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يضاهيه كلام البشر ولا يستطيع أن يأتي بمثله. فقال بعد ذلك: ما دام الأمر هكذا، فمن اختار منكم الدنيا وزينتها واكتفى بما يتلذذ ويتمتع فيها، فإن الله جل وعلا قد قضى كل شيء فييسر له ويوفيه منها ما كان قد قضاه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نظيرها قوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فما أطلق في هذه الآية من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أو نوفي لمن شئنا منهم أعمالهم ما شئنا منها، يوفي لمن شاء بما شاء سبحانه وتعالى، بدليل الآية في سورة الإسراء: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما يشاء القدر الذي يريده ويشاءه تبارك وتعالى. ولمن نريد، لمن أراد سبحانه وتعالى. نوفي إليه التوفية أن يعطيه عمله أو ما قضاه له كاملا كما وفاه كما قضاه وقدره، هذا كله على حسب قضائه وتقديره سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قد يعطي الكافر وعلى كفر ولو كان كافرا، وعلى كفره وعلى فجوره وفسقه وعلى عناده وعلى عجبه وتكبره قد يعطيه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي في الحياة الدنيا، وهم لا يبخسون، لا ينقصون شيئا. قيل لا يبخسون أي لا ينقصون مما قد مما نعطيهم، فيوفى كل ما يعطيه تبارك وتعالى لا ينقصه شيئا. قيل وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون من أعمالهم في الدنيا التي يعملونها، وقيل وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون شيئا بأن يكلفوا التكاليف من الإيمان والأعمال الصالحة، لأنهم ما رضوا أن يفعلوها وأن يلتزموا بها. أولئك اسم إشارة للبعيد، إشارة إلى بعدهم عن الله وبعد درجاتهم في الدركات أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا جزاؤهم. وحبط ما صنعوا فيها، احتمل عودة الضمير حياة الدنيا أو عودة إلى الآخرة. وحبط ما صنعوا فيها، ما صنعوه في الدنيا حبط، ليس له جزاء ولا ميزان. لما؟ لأنه كما قالت عائشة أو كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يغني عن ابن جدعان؟ كان يقول يفعل ويفعل، يعني يتصدق ويعين ويمسح على رأس اليتيم ويكفل اليتيم ويعين الملهوف وذا الحاجة، ما الذي أغناه أغنى هذا العمل عنه؟ قال لا، ما قال عليه الصلاة والسلام: هو في النار لا يغني عنه شيء، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، يعني لم يأتي بالإيمان الواجب المشروع، لم يأتي بالإيمان الذي ينجي من النار، لم يأتي بالإيمان الذي ينجي من النار. إذن ما يعمله هؤلاء الكفرة حابط ولا يعني أجر لهم فيه. لما؟ لأنهم غير مؤمنين. ولهذا قلنا من شروط قبول العمل أو من أركان العمل الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون عملا أو يحسنون صنعا، يعني عملا. وكذلك الذين يأتون بالأعمال الصالحة لكن ليسوا بمؤمنين، كفار. وحبط ما صنعوا فيها. قد يقول القائل: والله أنا هو يعرف كافر أو كفار، بنوا مستشفيات للأيتام أو للفقراء أو للمحتاجين، أو اشتروا آلات طبية وتصدقوا بها وضعوها في المستشفيات، أو كفل الأيتام، أو إنسان من الكفرة مر على مشاريع خيرية فساهم فيها بسهم، أو غير ذلك من الأعمال. ماذا ينفعه؟ يعجل له في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فيعجل له، يعامل بما عمل من خير يعجل له في الدنيا، تصدق، أعانى، كفل يتيما، قضى بالحق، أصلح بين اثنين، سعى في حاجة رجل، عمل خيرا، سمح إذا باع وإذا اشترى، حسن الأخلاق في الظاهر فيما يظهر إلى غير ذلك. لكن هل هو مؤمن محقق للإيمان الذي ينجي من النار، موحد أو لا؟ إن لم يكن موحدا حبط ما صنعوا فيها. وقيل فيها أي في الآخرة، إذا جاء يوم القيامة لا يجد شيئا، وباطل ما كانوا يعملون، الذي كانوا يعملونه باطل، أما كان من الزور والباطل فهو باطل، وما يرجو أنه خير فهذا باطل، ولا حساب له ولا ثواب ولا أجر له عند الله تبارك وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد يعجل له ثوابه في الدنيا، يعجل له أجره وثوابه في الدنيا. نعم. ثم قال عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا ضرب للفرق بين المؤمن والكافر. ما دام الأمر كما ذكرنا في السابق، وأن الكافر يأتي يوم القيامة ولا شيء له، ما عمل فهو حابط وباطل، إذ الأمر كذلك، فهل يستوي هذا مع ذاك الذي يأتي وعمله يثبته الله عز وجل له ويعطيه من الثواب والأجر الشيء العظيم؟ والحال أن هذا هو الذي جاءه النذير والبشير من عند الله جل وعلا فتبعه، تبع النور الذي جاء به هذا النبي وهذا الرسول، وهو موافق لما جاءت به الأنبياء والرسل من قبل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قيل على بينة من ربه أي باق على الفطرة التي فطره الله عليها، كما قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفمن كان على بينة من ربه، البينة هنا أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو باق على الفطرة التي فطر عليها. وقد فطر الإنسان على الإسلام، المولود يفطر أو يولد على الإسلام، الإسلام الذي هو بمعنى اعتقاد وجود الله جل وعلا وحدانيته وربوبيته، وهو بما فطره الله عليه قابل لقبول شرائع الإسلام، لقبول شرائع الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة أو تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، جمعاء مجتمعة في خلقها، فهل تجدون فيها جدع في أذنها أو قطع في أذنها أو نحو ذلك؟ لا. فكذلك المولود. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء أي على ماذا؟ على الفطرة، على الميل إلى التوحيد وإلى الإيمان عن الكفر والشرك، على اعتقاد ربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق المالك وأنه الرب تبارك وتعالى، وقبولية ما تأتي به الشريعة، يقبلون ذلك، هذا أصل الفطرة، هذا أصل الفطرة. قال: فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. والحديث الأول في الصحيحين والثاني عند مسلم. هذا معنى الفطر. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، جاءه شاهد على ذلك وعلى تلك الفطرة. قيل الشاهد ما أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء من الشرائع، وقيل الشاهد هو جبريل عليه السلام، وقيل الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشاهد هو القرآن الكريم. وكل هذه يصلح ويصح أن يفسر الشاهد هاهنا بها، فهذا من اختلاف التنوع كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في مقدمة رسالته مقدمة في التفسير. وأن كثيرا من المفسرين قد تجد بين أقوالهم اختلاف، لكن هو اختلاف في التمثيل. الشاهد هنا أي شاهد على ما هو عليه من البينة والفطرة، والشرائع التي جاءت بها الأنبياء شاهد، وجبريل جاء بما هو شاهد لأنه جاء بالوحي، والقرآن أيضا شاهد، والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد لأنه جاءه جبريل بهذا الوحي. نعم. ويتلوه شاهد منه، فالمؤمن بما هو عليه من الفطرة جاءه هذا الشاهد الذي يشهد له للشريعة من حيث أو الفطرة الذي جاءه بما يوافق هذه الشريعة من حيث الجملة، وأما التفاصيل فتؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها. هذا كلام الحافظ ابن كثير، وهو من أدق ما تفسر به الفطرة هاهنا، وهو أصوب كلام، وهو ماذا؟ أصح ما يقال. قال: وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة. هذا معنى الفطرة، لا يعني أن المؤمن يولد على الإسلام بمعنى الإسلام معرفة الصلاة والزكاة، هذا شرع من عند الله جل وعلا يأتيك، فهو يشهد أو من عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة في الجملة، أما تفاصيل الشريعة فتؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها. قال: ويتلوه شاهد منه. ومن قبله كتاب موسى، أي من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة. فقوله ومن قبله، الهاء يعود على من؟ على الشاهد، فهذا قد يرجح كون الشاهد هو القرآن مع صحة الأقوال الأخرى. ومن قبله كتاب موسى، أي من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة، إماما ورحمة. أنزل الله عز وجل التوراة على موسى إماما لتلك الأمة، ولفظة الإمام هنا بمعنى القدوة يقتدون به، ورحمة من الله جل وعلا رحم بها قوم موسى، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك الإيمان، ذلك الإيمان أو قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ويتلو شاهد منه ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة، فمن آمن بكتاب موسى حقيقة قاده إلى أن يؤمن بالقرآن الكريم. أولئك يؤمنون به، أي بهذا القرآن الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، من كان ماذا؟ متبعا حقيقة لكتاب موسى عليه الصلاة والسلام. فما هؤلاء الطائفة، ثم توعد الطائفة الأخرى التي تكفر، قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من كفر بالقرآن الكريم من سائر أهل الأرض من أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، فهذا فالنار موعده ممن بلغه القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ. فالقرآن حجة قائمة على من بلغه، وأما من لم يبلغه فعذره عند الله، لكن نحكم عليه بالكفر وبالشرك على ما نراه عليه. أما إذا كان يقول ما جاءه من نذير هذا أمره إلى الله يوم القيامة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا دليل على أن هذا القرآن هو لجميع الأمة ولجميع من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما يسمع بأحد من هذه الأمة، ويهودي أو نصراني، وفي رواية ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إلا ماذا؟ إلا دخل النار. الإمام الحافظ ابن كثير ذكر الحديث هذا، لكن قال هو في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي ياس، عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري. والحقيقة أن الحديث بهذا الطريق هو عند أبي داود الطيالسي في المسند، أما في صحيح مسلم الحديث من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد نبه على هذا شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 93 و3000. نعم. ذكر أيضا حافظ الكثير ها هنا كلمة جميلة لسعيد بن جبير، قال رحمه الله تعالى: ما لا أسمع بحديث على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت مصداقه أو تصديقه في القرآن. سعيد بن جبير يقول: ما من حديث أسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأجد مصداقه في القرآن الكريم. فلما جاءه هذا الحديث الذي يرويه عن أبي موسى الأشعري قال: قلت أين تصديقه في القرآن؟ ثم قال: فوجدت قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: أي الملل كلها. ثم قال عز وجل: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. أي القرآن حق من عند الله جل وعلا، لا مرية فيه ولا شك ولا ريب، فلا ترتب فيه ولا تشك، كما قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا حال أكثر الناس كما قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس فظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.